بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. الأخ وسام من النجف يقول اشتري دولار الورقة 165,000 دينار. طبعا سؤال مشابه لأحد الأخوة كذلك، يعني شافني و اولا قال بلغني سلامي لسماحه السيد، وكذلك تقريبا نفس صيغه او مضمون السؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يجوز بيع الدولار بالدينار نقدا ونسيئه. نعم. نقدا يعني كما لو كان مثلا 100 دولار 125,000 يبيعها نقدا 125,000، ونسيئة بالآجل يبيعها مثلا 130 أو 140 أو أكثر أو أقل لمدة شهر أو لمدة شهرين لمدة معينة. نعم. فهذا البيع صحيح لا إشكال فيه نقدا ونسيئة، سواء كان السعر مثلا مثل أو أقل أو أكثر، بمثل السعر أو أكثر، يعني السعر في السوق أو أكثر أو أقل، هذه جائزة ولا تعتبر من المعاملات الربوية باعتبار أنه الأوراق النقدية من المعدود وليس من المكيلي أو الموزون. إذا كان دولار بدينار يبقى المرحلة الثانية مسألة الاتفاق كيفية التسديد، هاي هم بيناتهم حسب التوافق بيناتهم. أي كيف ما تكون؟ نعم، يعني هو إذا اتفقوا أنه التسديد بالدينار العراقي. نعم. بعد شهر. نعم. يجوز أيضا يسدد بالدولار طبعا مع هذا، يعني بالقيمة هذا، بقيمة الدينار إيش قد الدولار في وقته إيش قد يساوي، يجوز تسديد هذا المبلغ اللي باقي بالذمة، يجوز تسديده بالدولار مرة أخرى برضا الطرفين. جيد. نأخذ أول اتصال من أبو زهراء من البصرة. السلام عليكم يا أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو زهراء. وزهراء محافظة البصرة. أهلا وسهلا، تفضل. الله أهلا وسهلا. تحية لك وتحية للسيد خضير المدني. سؤال عندي. نعم. عندي سلفة أهلية مسوية احنا بيناتنا بين الجواري النهاية. زين. السلفة صرفتها أنا، استلمتها وصرفتها للبيت، شوت ما عندي بيها هذا البيت. مع الساعة تحت المشكلة، يعني احنا عارضين عرض الزيارة للسلفة، يعني هل تصاب مبنى الشهر عارضين للزيارة السلفة، يعني وقفوا للزيارة دو التسلفة مو سويتها اللي احنا سوينا بيناتنا. زين. اي بيناتنا بين الاخوان وبين العمام. زين. استلمت السلفة مالتك، شنو بعد نسويها للزيارة؟ لا انا كنت من السلفه قبل الزياره، شفت ياسر على البيت. اي وهسه انا طحت مشكله، يعني ليش مشكله؟ يعني انت كنت نادر انه وقع يعني. بس اسمح لي ابو زهراء خليني افتهم سؤالك، انت كنت نادر انه هاي السلفه اذا اخذتها؟ لا لا لا ما نادر السلفه. لا شنو المشكله؟ سواء كانت تروح للزياره او تشتري بها غلط، مو هذا سؤالك لو غير؟ واضح واضح. ابو سعدي من بغداد. السلام عليكم يا ابو سعدي. وعليكم السلام، تحياتنا لحضرتك وتحياتنا للسيد الكريم. حياك الله، بارك الله فيك يا ابو سعدي، تفضل. عيوني بلاش، احنا عندي زوجتي دكتور كتب لها قطرات للعين، فمن تخلي القطره بالعين بتحس بطعمه ينزل للملعوم، يعني هاي القطره تفطر لو لا؟ هذا السؤال الاول. فد لحظه حجي ابو سعدي، هي صايمه شنو؟ لا مو صايمه، لا بس بدي تسال على شهر رمضان، يعني من القطره مدى الحياه. اها. يقصرون يعني برجلها واضح يعني. زين سؤالك الآخر. السؤال الثاني هي كانت مطلوبة صوم وصلاة فظلت توشي يعني تصلي وتصوم لمدة 18 سنة. زين عمرها 70 فما أدري وفت أو بعدها مطلوبة. هي قد مطلوبة ما تدري قد مطلوبة؟ ما تدري واضح. شكرا حجي بارك الله فيك حياك الله. عقيل معانا من صلاح الدين. السلام عليكم. مرحبا حياك الله يا عقيل تفضل. حياكم الله على هذا البرنامج. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. اذا نزلت نعتكف في مسجد الكوفة اذا ايش نزلت نعتكف في مسجد الكوفة. زين نزلت زين في مسجد الكوفة ايه وانا مسافر. زين لأقل من 10 أيام هل ينعقد النذر؟ واضح. وهل نية النذر يشترط أن يكون في الحضر؟ يشترط أن يكون في إيش؟ وهل نية النذر يشترط أن يكون في الحضر أم في السفر؟ نية النذر أذكرت نية لا يعني ماذا كيف بس يعني المستحب يعني يتعرفون عن المستحب أكيد فيجد يعني من أروح هناك يعني انت نذرت عفوا نذر بالصيغة الشرعية يعني نذرت الصيغة الشرعية يعني انت قلت لله عليه الشرعية قلت لله نعم جي نعم شكرا نعم. شكرا يا أخ عقيل بارك الله فيك. أم أحمد معانا من ديالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال يعني. نعم أنا حلفت يمين يعني حلفت يمين كذب وقلت والله ينطوني هذا الشيء بس ما أعرف هذا شو أسوي أخلي فلوس أطلع فلوس يعني وأخلي صندوق الأيتام والفقراء وإذا أنطى فلوس إيش قد أنطي يعني حلفت يمين كاذب. اي نعم واضح. شكرا يا ام احمد. عندي سؤال اخر. عندي السؤال الثاني. تفضلي. السؤال الثاني النذر هل يجوز لاهل البيت ياكلون منه وزوجي يقول الا الجهال ياكلون وانا خاف على الجهال يعني ياكلون الجهال من عنده. واضح. احمد معانا من بابه. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا احمد. شلونك استاذ؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. السؤال احنا يعني قبل كان عندنا حلال وتعرف يعني عندنا حلال واكو عندنا سابع على جونا اخذنا عندنا رسيم هاي يعني رسيم يعني ماشي قبل كانت عندنا هلنا من يجي ياخذ منكم رسيم؟ ياخذ عندنا يعني حلال يعني الفرد ياخذ عندنا من هم؟ شات وعب ظل صغير مثل ما تقول ظل صغير ياخذوه من عندنا على كل سنة ياخذوه من عندنا. من هم اللي ياخذوه من عندكم؟ ياخذوه من عندنا سادة يعني بدون سادة ياخذوه من عندنا. زين اي راح من عندنا الحلال فقد من عندنا الحلال يعني راح انتهى. زين بقى السادة يجون احنا علينا نعطيهم فلوس يعني نعطيهم مكان نطلي مثلا نعطيهم 100 مثل 150 مثلا نقدر عليه يعني احنا نطيهم اياه. انت شنو هذا نذير كان لو هيك عاده يعني كان عندكم؟ والله هم احنا بزمن احنا يقولون هاي يعني رسم لهم ساده ياخذونها من عندنا رسم احنا راح الحلال من عندنا راح الحلال يعني مقا احنا جمله يعني كاسب يعني احنا شغل. سؤالك وين احمد عزيزي؟ سؤالك شنو بالضبط؟ انا قد اقول يعني هذا الرسم هسه نعطيه للسادة الفلوس اللي نعطيها للسادة يعني ايه؟ السادة هم مو محتاجين. زين هم السادة رحم يعني ما شاء الله زين يعني ولا انتوا عندكم نذر ولا انتوا عندكم نذر يعني ما نادرين يا اخي مو نادرين نذر واضح نادرين واضح نادرين. سؤالك واضح احمد عزيزي سؤالك واضح جدا شكرا جزيلا. ومعاني معانا من صلاح الدين. السلام عليكم. عليك عليكم السلام ورحمة الله. أهلا السلام حجي. عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا عندي سؤالين. تفضل. سيدنا عندي قالون وهذا عن التهيجات مالته زين. فما يعني ما أقدر أصلي وعندي صلاة قضاء شلون يعني أصلي؟ شكرا جزيلا. حياكم الله. هلا بك يا معلم. ابو محسن معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله. بارك الله فيك. السلام. تفضل شيخنا. عندي في السؤال رحمه الله على والدي. نعم. بالقنوت وبالتجود اذكر اسماء الله الحسنى فهذا ياثر على صلاتي ولا هو شيء مبارك هذا؟ يعني بنية الدعاء بنية شنو تذكر اسماء الله؟ لا بنية يعني يا رحمن يا هادي يا مهدي. والله جيد. شكرا يا ابو محسن. مروة معانا من ديقاء. السلام عليكم يا مروة. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. وعليكم السلام. تفضل. انا عندي مشكله بس سؤالين. نعم. سؤال انا اعرف يعني بالطب غضافر هو يمنع الوضوء زين. بس اريد اتكثر يعني بعد اكثر. والشغله الثانيه انا اعرف يمنع الوضوء بس قبل فتره يعني انا نسيت هو بايدي صليت ورا الصلاه الا انتبهت بان هو موجود باظافير الا زلت. واضح. حياكم الله. ام لطيف معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. بدون زحمه عندي سؤالين. السؤال الاول بالصلاة بر الوالدين زين عندنا ورا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في كل مره هي 10 مرات في كل مره اقولها لازم بسمله لو بس مره واحده للعشره. جيد. والسؤال الثاني رحم الله والديك. انا من امر بالثالث ابتدائي انا اصوم واصلي بس اقطع وارجع وكانت مثل ضبط وضوئي واهلي ما علموني زين. كذلك وضوء كان وضوئي غلط وكنت ما اغسل العفو مني يعني بلغت ما كنت اعرف الغسل مالت الجنابه ورا الحيض حيض يعني مو ما اتذكر غسلته او ما غسلته فيعني صار الشك انه راح اعيد صلاتي مال 10 سنوات. جيد. بالنسبه للصلاه راح اعيدها 10 سنوات وبالنسبه للصوم اذا همتين راح اعيده 10 سنوات يحتاج انطي فتره او كافي يعني بس الصوم يعني اللي مال 10 سنوات كفاره قصديش؟ اي كفاره عافيه. واضح. شكرا يا ام لطيف. بارك الله فيك. زهراء معانا من ديالى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا زحمه سؤالين. تفضلي. سؤالي الاول المراه اذا صلت بغرفتها ولابسه ملبسه زجاج خلينا نقول وبدعاء القنوت تقريبا كف اصابع من الرسغ من ايدها يطلع في اشكال؟ كف اصابع. طيب لحظه حجيه. كف اصابع من ايد المراه العفو. من تصلي وحدها بغرفتها وبدعاء القنوت ترتفع الزجاجه تنزل رجل الزجاجه ينزل فتقريبا كف اصابع من تحت الرسغ يعني من الكف واللي جوا الجنس يطلع من اثناء الصلاه باشكال؟ هذا السؤال الاول. طيب لحظه ام زهراء يعني هي لابسه شيء مغطي راسها شعرها لو بس الدجاج؟ لابسه كامل. لابسه كامل بس دعاء القنوت من ترفع ايدها دعاء القنوت الرجل مال الدجاجة تنزل بمقدار تقريبا 3 اصابع. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني بالنسبه للخمس اللي اعرفه مقلدين سيد السكاني الله يحفظه انطانا وقال انه احنا نوزع الخمس على اذا كنا نعرف يعني شلون نوزع الخمس زين. هل يحتاج اذا مثلا صارت راس السنه الخمسيه مالتي يحتاج ارجع الى السيد اللي مثلا اقول له انا هيك وهيك راح اوزع؟ واضح. شكرا يا اخت زهراء. بارك الله فيكم. زينب معانا من البصره. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله زينب. سؤال يعني السؤال الاول اثناء الوضوء تساقط على ايدي من ماء المطر يعني في الحاله اعيد الوضوء أكمل الوضوء. واضح. سؤال ثاني. الثاني. النية مات شهر رجب، يعني أول يوم رجب نويت أصوم شهر رجب كله. يعني إذا قطعت يوم يومين أو أسبوع عندي عذر، يعني في الحال أجدد النية وأقوم كل يومية أقول لي بعد. واضح. حياكم الله. ريهام معنا من صلاح الدين. السلام عليكم يا ريهام. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل. أخي بس أنا عندي سؤال، إنه أنا بالصلاة دائما نهاية الصلاة يصير عندي قطلان بالوضوء يعني أو هاد. يعني شلون الصلاة حكم الصلاة؟ نهاية الصلاة؟ إي يعني قبل التسليم الأخير. يعني اختياري لو غير اختياري؟ لا غير اختياري. واضح. دائما لو بعض الأحيان. بعض الأحيان يعني. واضح. شكرا يا ريهام. أبو محمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو محمد. عليكم السلام يا شيخ، وشلونك؟ حياك الله، بارك الله فيك. الله يخليك. بس تسأل، عندي والدتي مريضة الكلية مالتها، فالدكتور منحها من الصيام، هل هذا يعتبر عذر شرعي؟ واضح. الله يرحم والديك. حياك الله. أحمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. نعم يا أحمد. سيدنا بعض الأيام سيدنا أقعد الصبح متأخر، فألقى الشمس طالعة. زين. يعني الصلاة علي قبل، فأنا آخرها صلاة الظهر والعصر، فأصليها ويانا. هل يعتبرني من يقول الصلاة مثلا؟ هي صارت صلاة عليك. الله. واضح. شكرا يا أحمد. بنين معانا من واصل. السلام عليكم يا بنين. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون زحماني، قبل كم حلقة خلال الأسئلة عن تكبيرة الإحرام، أنا شفت قبل أكبرها، يعني ما قبل، أنا أول ما بديت أصلي قرأت كتاب للخوي قد صلى الله سرك. زين. وعن تحريمة تكبيرة الإحرام، عن اتهمتها بالبداية. شبيهة. تكبيرة الإحرام بالبداية، لو قبل يعني قبل لا نشهد، لو بعد الظرمة قبل لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ صلاة سورة الفاتحة وبعدها بنين الدوار. بنين، يعني تردين تقولين النية قبل التكبيرة لو التكبيرة قبل النية، هذا قصدك؟ التكبيرة وبعدين النية وبعدين أشهد. يعني أول مرة تقولين الله أكبر بعدين تنوين الصلاة؟ اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي وسلمت امري على فضل السماوات والارض، يعني اي وبعدين وبعدين انه اصلي فريضه مثلا المغرب ثلاث ركعات قبل الله تعالى، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله، واشهد وبعدين حد ما اقول لا اله الا الله واكبر بعدين واقول بعدين ابدا سوره الحمد وسوره قل هو الله، لان صلاتي غلط صحيحه. واضح. تسمعين الاجابه يا بنين من سماحه السيد ان شاء الله، بارك الله فيكم. أبو محمد معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. حياك الله يا محمد. الله يسلمك ويرزقك إن شاء الله، بارك الله فيك. عندي سؤال بالنسبة للصيام الثالث، يعني أكو كم سنة ما ضابطهم الجد يعني، وحاليا جاء صوم رجب. ها مستحب يعني قاعد صوم؟ صيام رجب. واضح. ثواب قضاء. يعني ده صوم رجب مستحب؟ لو تقضي مع السنوات السابقة. صوم رجب هي مستحب. من قبل شنو حكمه شنو الصيام؟ واضح. شكراً يا أبو محمد. أبو أحمد معانا من البصرة. السلام عليكم أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو أحمد. سيدي. الله يسلمك. نعم. اشتغلت في المكان دي الصبح. إيه. ورا يومين يعني انا غسلت وصبت اصلي وهاي هاي اليومين ولا يومين لقيت صبغ شويه على ايدي، ما اعرف الصبغ هذا من هذا الصبغ اللي اشتغلت قبل يومين، اي صلاتي هاي الفتره. واضح. سؤال ثاني. تفضل. يعني نويت اروح في المكان من بيتنا في المكان تقريبا 20 كيلو مسافه. زين. من وصلت العشرين صار عندي رأي ثاني أمشي بعد مسافة أكثر عندي صارت شغلة. إيه؟ يعني مثلا تقريبا عليك 12 كيلو أكثر شوية. زين. أحسب من المكان اللي وصلت الأول لو أحسب من بيتنا خاطر مثل صلاتي صومي. واضح. شكرا يا أبو أحمد. أم زهراء معنا من ميسان. السلام عليكم أم زهراء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي في السؤال أنا مطلوب مثلا الصيام أصير أقضي هذا الشهر رجب أقول قضاء ما بالذنب. عندي سؤال ثاني أنا عندي واص وقلق يعني أدعي وسبح. إيه شنو عندي شوفي. قلق وواص عندي يعني ما مرتاحة. شكرا يا أم زهرة. حيدر معانا من كربلاء. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله كل استاذ. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. بس خصوصا عندي مانع عن الصحيات خصوصا حاط مقعد يعني شوية عن نحترف شوية عن الصدلة يعني يعني إيش يعني بالله تقريبا 20 سنتي إنش شوف يعني صح استاذ. القبلة من يعني من حرفه شنو؟ ما فهمت سؤال يعني مال الصحيات ها شوي يعني الجبن شوي يعني قلب 25 سم تقريبا يعني طبعا عندي شك يعني ومكان يعني محصور في بعض قطع ومشتملات. واضح. شكرا يا حياك الله بارك الله فيك. جيد خلنا ناخذ ابو حسين. ابو حسين معانا من الطويري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا نطلب منك بيان كثرة السفر على رأي السيد والقاسم الخوي. يعني إذا أكو سؤال محدد شنو حد السفر يعني كثرة السفر تكون مقدمة العمل لو مثل واحد يروح بس يزور ويرجع مثلا للطبيب ويرجع هل يعتبر كثرة السفر؟ عندك لو سمع السيد صباح بهاي القناة المباركة إن لرئيس سيد أخوه يروح مثلا بس يزور بس كذا بس هاي حتى لو ما يسافر ما يعتبر كثير السفر. واضح واضح إن شاء الله مبين. شكرا يا أبو حسين بارك الله. حسن معانا من بغداد. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن تفضل. حياتنا لك تحياتنا للسيد. الله يسلمك يا عزيز الله. إن شاء الله بارك الله فيك. هذا عندي سؤال أنا لا مصلح لهم عليكم. تفضل تفضل بس ليس من ثلاثة. تفضل. أوكي شو؟ تفضل تفضل سؤالك. أول سؤال يعني أنا مطلوب أيام صيام قضاء بس ما جاي أعرف الجد متى الجد مطلوب؟ جد العدد الأيام. زين. والسؤال الثاني يعني مرات يعني مرات جاي أستمع لراديو بالسيارة أكو برامج أطلع يعني تطلع يعني نفس البرامج أكو مرات أغاني أو فشي مرات يعني أنا مو كثير الاستماع. أوكي زين أنت تقلبه من تطلع أغاني تقلبه لو تخليه لما يكمل البرنامج. لا أنا أصيله أقلبه يعني مو مرات أغيره ومرات لا أنا أصيل. جيد واضح. ومرات لا والله يعني ليش احكي لك الصراحه مرات تظل بس باله مو يمان يعني ها يعني تسمع ما تستمع. اسمع بس ما استمع مو مثل الاستماع. بارك الله فيك. شكرا يا حسن. علي معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم سيدنا فخر الله برنامج. حياكم الله. اهلا وسهلا بك ان شاء الله. سيد عبد السؤال يا دكتور احمد. تفضل. السؤال الاول عندي والدتي مسوي عمليه تثبيت فقرات. تثبيت فقرات يعني والعملية كلش صعبة يعني بحيث نايمة ما تقدر تقوم فبالصلاة هي تصلي هي نايمة بس بالوضوء ما تقدر تثبت نهائيا ما تقدر تلوحظ بيها فريد حكم الوضوء بيها باطل أو غير باطل يعني ما لأنه ما تقدر تصلي بس بدون تثبيت لأنه ما تقدر تلوح لأنه بس تتحرك البراغي اللي صديقها براغ الظهر البراغي يعني تأثر عليها فقال لنا صديق تتشر يلا تقومي تبنجين ثم ما تقدر تستبدل ثم نصف الله هي نايمة وهي قاعدة على الكرسي ما تلوح رجليها ما تقدر تلوح. واضح يا أبو حسين عندها العافية إن شاء الله بارك الله فيك. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. نعم يا زينب. بدون زحمه بس اطلب من السيد طلب. وهو بس يقدر ياخذ الخيره؟ عندي شغله يعني ما بقدر يعني خالص. الخيره غير وقت لانه هو برنامج فقهي. نعم. اكو اتصال اخر؟ احمد معانا من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا طبيب طيب اخي العزيز بدي اقول سماحه السيد. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك. سؤالي عفوا لسماحه السيد حول قراءه الفاتحه على مثل قبر صديقي المسيحي. اذا عندي صديق مسيحي يجوز قراءه الفاتحه على روحي؟ جزاكم الله خير. واضح. شكرا يا احمد بارك الله فيك. علياء معانا من باب. السلام عليكم يا علياء. عليكم السلام. عليكم السلام. بس انا عندي سؤال. تفضلي. والدي متوفي. الى رحمه الله. يعني لمن اريد اصلي له صلوات المستحبه الاستغفار والصلاه على النبي بس ارجعها في هاي اهداء او انابه. حتى الايه لمن اقراها. هو مطلوب تصلين عنه قضاء لو تصلين عنه هيك للثواب يعني. انا اصلي له مع صلاه القضاء واحد. ها. باقول استغفار والصلاه على النبي. واضح. واضح. وهاي سوي لي اياه اهداء او انابه رساله تكتب من اجله. جيد شكرا يا علياء. اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله احبتي المشاهدين فاصل ونعود لكم بعون الله تعالى. اهلا بكم مره اخرى سادتي واحبتي المشاهدين الكرام كما وارحب مره اخرى بضيف البرنامج سماحه السيد خضير المدني. فاهلا ومرحبا بكم سماحه. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اذا نبدا على بركه الله الاجابه على اسئله هذه الليله وهذه الحلقه. ابو زهراء من البصره يقول عندي سلفه مسويها احنا بين الجوارين والاقرباء وولد عمي. سلمت انا سلفتي كنت ناوي قبل لا استلم السلفه انه اروح بها لزياره. بعدين ما رحت للزيارة صرفتها في شراء بعض الحاجيات للبيت. أكو إشكال هنا بهاي المسألة؟ يعني ما طول هو ما ألزم نفسه بيمين أو نذر أو عهد فممكن أنه هذا المبلغ يصرفه في مورد آخر. أما إذا ألزم نفسه بيمين أو نذر أو عهد مثلا قال لله علي نذر أو علي عهد الله فهنا يجب الوفاء لأنه ألزم نفسه به. أما إذا لم يلزم نفسه فيجوز تغيير مورد الصرف من مورد إلى آخر. جيد. أبو سعدي من بغداد يقول زوجتي امرأة كبيرة وطبيب كتب لها قطرات لعينها فمن تدخل القطرة تحس بطعم الدواء العلاج ينزل إلى المريء. فهنا بالنسبة للصيام يعني في شهر رمضان القادم إن شاء الله شنو حكمه؟ لا بأس بوضع القطرة في العين وفي الأذن. القطرة في العين وفي الأذن لا تعتبر من المفطرات حتى لو يعني شعر وأحس بطعمها في الريق مالته. جيد. سؤال آخر لأبو سعد يقول هي صار لها 18 سنة تصلي وتصوم يعني قضاء ما في الذمة بس ما تدري ايش قد مطلوبة بالضبط فتكتفي بهذا القدر 18 سنة لو يعني هي تقدر اللي مطلوبته من الصلاة والصيام تقدره وتحسب على الأقل لا تحسب على الأكثر. الواجب أنه هي قضاء القدر المتيقن اللي هو العدد الأقل. فمثلا صوم مطلوبة شهر أو شهرين تحسب على شهر. نعم. الصلاة مطلوبة سنة أو سنتين تحسب على السنة وهكذا تحسب على الأقل الواجب عليها واللي هو هذا القدر المتيقن. عقيد من صلاح الدين يقول أنا قدرت أعتكف في مسجد الكوفة هو من صلاح الدين وأني مسافر يعني جاي ناوي أنه أقل من 10 أيام هل ينعقد النذر في هذه الحالة؟ نعم الاعتكاف مندوب ويكون واجب يكون واجب بالعارض كما لو نذر الشخص قال لله علي أن أعتكف مثلا في مسجد الكوفة هذا النذر المتعلق مالته أمر راجح فينعقد النذر هذا ويجوز له ويجب عليه عفوا ويجب عليه الاعتكاف في مسجد الكوفة. وإذا ما كان ذاكر صيغة النذر لله عليه ما مندوب مستحب يصير هذا. جيد. أم أحمد من الديالة تقول إحنا في اليمين كاذب فماذا عليه؟ في أي مورد حلفة يمين كاذب؟ يعني إذا أعطوني هذا الشيء فشيء معين يعني إذا أعطوني كذا أفعل وما أعطوني الشيء وما فعلته. نعم قالت مثلا والله أو تالله صيغة القسم يعني الشرعي. نعم إذا شخص أقسم أنه نعم. أفعل كذا وبعدين لم يفعل هذا الشيء هنا إذا كان متعلق اليمين أمر راجح اليمين هنا ينعقد ويجب عليه الوفاء باليمين هذا إذا ما أوفى بيمينه إذا لم يلتزم باليمين مالته فتجب عليه الكفارة وهي مخيرة مرتبة بأن عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام سكين مسكين كفارة اليمين وكفارة النذر نفس هي مخيرة مرتبة بين عتق رقبة أو صوم أو عفوا أطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أي نعم أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يعني مخير ما بين الخصال الثلاثة هذه إن عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام متواليات ثلاثة أيام إذا عجز عن الخصال الثلاثة الأولى سؤال آخر كان عندهم أحمد يقول إذا نذرت مثلا طعام معين يصير أهلي جهالي يأكلوا من عنده يعني حسب النذر مالتها حسب المتعلق النذر مالتها إذا نذرت للفقراء واجب عليها أن تصرف فقط للفقراء إذا ما خصصت يجوز إذا ما يعني أذبح مثلا خروف كذا أسوي أيه. طبخة إذا الله طاني مثلا يجوز يأكلون يجوز يأكلون بس إذا مخصصوا أنه فئة معينة فيجب الاقتصار على هذه الفئة جميل أحمد بن بابل يقول سابقا كان عندنا حلال خرفان ماشية وكذا فكانوا يجون بعض السادة يقول احنا كنا نسميه سابقا والدي كان يسميه رسم يجون يأخذون كل فترة كل شهر كل شهرين مثلا راس غنم بعد ما يعني والدي توفى وتفرق الحلال وبعد الآن حلال ما عندنا لازال هؤلاء السادة وإن كان ندري بهم احنا ما محتاجين يعني مو من السادة الفقراء لا زال يجون فإحنا حلال ما عندنا نعطيهم مثلا قيمة الرأس 200-250 ألف دينار هل واجب علينا أنه نستمر بهذه الحالة لا لا مو واجب عليهم حتى لو والدهم يفترض أنه نذر والدهم الآن توفى فبعد لا يجب الوفاء بالنذر بالنسبة لورثة أولاده لا يجب عليهم أنه يستمرون بهذا النذر أما بالنسبة للفترة السابقة لو هو كان ناذر هو الأب كان ناذر ولم يوفي بنذره فإن أوصى بإخراج النذر فيجب العمل بهذه الوصية إذا لم يوصي لا يجب الوفاء بهذه بهذا بنذر الوالد أما بالنسبة لهم لهم الآن هم ما عليهم شيء الأولاد لا يجب عليهم شيء إذا ما كان ناذر الأب وأفرض الآن بعد يعني عادة هذه عادة فد أمر مستحب هذا إكرام السيد أو إكرام أي إنسان أو فقير هذا أمر مستحب يجوز الاستمرار عليه ويؤجر عليه أم علم صلاح الدين يقول عندي قالون وأشعر بآلام صعبة جدا يعني ويومية وما أقدر أصبر أثناء الصلاة وعندي قضاء مطلوبة فما لا أفعل في هذه الحالة يعني يجب عليها القضاء وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة الأدائية الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت مريضة كل ما في الأمر أنه إذا كانت ما تتمكن من القيام فتصلي من جلوس وإذا ما تتمكن من جلوس تصلي مضطجعة على الجانب الأيمن وإذا ما تقدر على يمين على يسر وإذا ما تقدر على يسر مستلقية على قفها الصلاة ما تسقط فتتوضأ وتصلي بالكيفية اللي ذكرناها قيام أو جلوس أو يعني أو اضطجاع أو استلقاء فتصلي بهذه الكيفية أما يعني تترك الصلاة لأن هي مريضة المريض مكلف يعني مكلف بالصلاة نعم قد يكون يعني المريض لا يجب عليه الصوم لكن بالصلاة يجب عليه الصلاة ويجب عليه أنه يهدي الصلاة وما تسقط عنه بحال من الأحوال لكن يأتي بالكيفية اللي يتمكن منها من قيام أو إذا لم يتمكن من جلوس وهكذا بالكيفية اللي ذكرنا جيد أبو محسن من بغداد يقول بالقنوت أو السجود أذكر أسماء الله الحسنى يعني أقول مثلا يا سبوح يا رحمن يا غافر إلى آخره فبيه إشكال يعني الذكر في أي حال من أحوال الصلاة في القنوت، في أثناء القراءة، في الركوع، في السجود، في التشهد، في التسليم. الذكر يجوز، لا بأس بالإتيان بالذكر في أي حال من أحوال الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة لقراءة القرآن أيضا والدعاء، هذه الأشياء الثلاثة لا تبطل الصلاة أينما وقعت، في أي جزء من أجزاء الصلاة وفي أي حال من أحوال الصلاة. أحسنت. مروة من ذي قار تقول أني أدري أنه صبغ الأظافر مانع وحاجب بالنسبة للوضوء، ولكن بعض الأحيان أنسى بعد ما تنتهي الصلاة أشوف بعض الأصباغ يعني مال صبغ الأظافر موجود، فبالحال ماذا أفعل؟ الوضوء مو صحيح مع وجود الحاجب كصبغ الأظافر. صبغ الأظافر يمنع من وصول الماء، فبالتالي يعتبر حاجب تجب إزالته قبل الوضوء. إذا المرأة بخلية صبغ أظافر وتوضت وصلت هذا وضوءها، طهارة مالتها محكومة بالبطلان، وكذلك أيضا الصلاة إذا صلت أيضا محكومة بالبطلان عليها، تزيل هذا الصبغ اللي موجود وثم تتوضأ وتستأنف الصلاة. أحسنت. أم لطيف من كربلاء تقول من أصل لصلاة بر الوالدين بعد الحمد أقرأ هذه الآية القرآنية به باعتبارها دعاء، رب اغفر لي إلى أن تقول يوم يقوم الحساب، أقرأها عدة مرات، هل يجب قراءة في كل مرة أقرأها أقرأ البسملة معها؟ كلا لا يجب البسملة، فقط في قراءة سورة الحمد، من تقرين سورة الحمد في هذه الصلاة تأتينا بالبسملة، يجب عليك الإتيان بالبسملة باعتبار أنه هي جزء من سورة الحمد. أما بالنسبة للآية، الآية لا يجب أن الإتيان بالبسملة، وإذا أتيت بالبسملة هذا ما يضر إذا أتيت بالبسملة، لكن لا يجب الإتيان بالبسملة. سؤال آخر كان عندهم لطيف تقول من كنت طفلة يعني بالسادس ابتدائي مكلفة كنت، ولكن صلاتي يعني متقطعة، صلاتي صومي متقطعة، ما كنت أعرف أنه غسل الحيض واجب، فالآن بالنسبة للصلاة إذا أريد أقضيها أو الصوم علي كفارة؟ نعم يجب عليه الكفارة إذا كان الإفطار مو بعذر، إذا كان الإفطار بعمدي من دون عذر وكان بالمفطرات الخمسة، الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، ذن الخمسة تجب فيها الكفارة إذا كان الإفطار عمدي، هذا إذا كانت تعلم بوجوب الصوم عليها. أما إذا كانت لا تعلم بوجوب الصوم عليها، كانت واثقة مثلا من غير تردد بأنه الصوم واجب عليها، لا تجب عليها الكفارة. جيد. زهراء من جيالة تقول المرأة إذا صلت في غرفتها طبعا مع ستر لابسة الحجاب الشرعي، أثناء القنوت من ترفع يديها للقنوت تطلع ثلاث يعني أصابعها يطلعن، فهل في هذا إشكال لو أصابع يديها؟ إيه أصابع يديها ماكو مشكلة، لا أعتقد قالت مو أصابع يديها، قالت ثلاث أصابع، أشت ثلاث أصابع تقصد الزلال من الساعد يعني ثلاث أصابع تقصد الزين بهذه المنطقة. طبعا في الصلاة يجب على المرأة أنه تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، الزند هذه المنطقة تسمى الزند، هذا يجب سترها بالصلاة. إذا بدت هذه غفلة، كانت غفلة أو سهوا بدت، فالصلاة صحيحة، لكن لو التفتت في الأثناء يجب عليها الستر. إذا التفتت في الأثناء في أثناء الصلاة، التفتت في أثناء الصلاة ولا يعني مثلا في الجزء من الزند طالع ما سترت الملابس، نعم. هاي يجب عليها السترة، إذا ما سترت الصلاة باطلة. جيد. سؤال آخر كان عند زهراء تقول بالنسبة للخمس، أنا سامع أنه سمعت سيستان الله يحفظه أعطانا وكالة أو إجازة في التصرف بالخمس وتوزيع على المستحقين، يعني هسه من تجي رأس السنة وعندي خمس، هم يحتاج أرجع إلى وكيل مثلاً أو إلى معتمد إلى كذا؟ بالنسبة للسهم السادة، السهم السادة ما يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، صح؟ سهم السادة. نعم. سهم الإمام، لأنه الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم الإمام وسهم السادة بالنص 50% ب50%. سهم الإمام يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، إما تسليم الخمس إلى للمكتب، أو الاستئذان من الحاكم الشرعي في صرفه على مستحقيه وكل من عنده ضرورة. بالنسبة لمقلدين سمحت السيد في العراق، سمحت السيد أذن لمقلدين في العراق بصرف سهم الإمام مباشرة يد بيد على المؤمنين اللي عندهم ضرورة. سهم الإمام. سهم الإمام. جيد. زينب من البصرة تقول أثناء الوضوء إذا أتوضأ ويتساقط علي قطرات المطر، الوضوء ما بيشي؟ يعني تعتبر في الجزء من الوضوء هذا وتغسل إيدها، يعني راح يكون جزء من هذا من الماء، من مثلا الماء الإسالة، والجزء الآخر من ماء المطر، ويجوز أيضا حتى الوضوء بماء المطر، لكن عند المسح على الرأس والقدمين لابد من تكون من أن تكون هذه الأعضاء جافة، يعني ما بيها بلل، فإذا كانت تحت المطر والرأس مبلل أو القدمين مبللة ما يصير تمسح عليها إلى أن تجفف. جيد. سؤال آخر عند زينب بتقول أنا انويت صيام شهر رجب كله، ولكن بسبب عذر شرعي قطعت، بعدين أريد أكمل بعد العذر لازم أنوي مرة ثانية لو هي نيتي الأولى كافية؟ لا، هي أفطرت بعد، هي انقطعت النية هنا أفطرت، فتنويها ما تبقى من رجب تنويه يعني بنية واحدة، ويجوز أيضا تجدد النية في كل يوم. بالنسبة لرمضان هم نفس الشيء؟ نعم، رمضان هم يكفي بنية واحدة، شهر رمضان كله يكفي بنية واحدة. جيد. ريهام صلاح الدين تقول بالصلاة بعض الأحيان نهاية الصلاة أشعر بمبطل للصلاة، هذه الحالة يعني صلاتي لازم أعيدها من البداية لو ماذا أفعل؟ إذا أتت يعني بمنافي في أثناء الصلاة صلاتها باطلة، إذا أتت بمنافي كما لو تكلمت مثلا أو التفتت في أثناء الصلاة يعني قبل التسليم قبل الخروج من الصلاة، يعني المصلي يخرج من الصلاة إذا أتى بالصيغة الثانية والثالثة بالتسليم، الصيغة الثانية إذا أتى، الصيغة الأولى لا يخرج من الصلاة، يعني عندما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما خرج من الصلاة، يخرج متى؟ بالصيغة الثانية والثالثة يخرج. أبو محمد من البصرة يقول والدتي مريضة بالكلية والدكتور منعها من الصيام يعني بعذر شرعي، هذه الحالة ماذا تفعلين؟ نعم، إذا الطبيب يعني قال للمريض بأنه الصوم يضرك وحصل عند المريض حصل عند ظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف، جاز الأخذ بقول الطبيب في هذه الحالة، ممكن الاعتماد عليه في هذه الحالة، يعني الطبيب إذا قال للمريض الصوم يضرك صارت تولد هذا كلام الطبيب، ولد عند المريض حالة من الظن بالضرر أو احتمال الضرر الموجب لصدق الخوف، بحيث ولد عند الخوف، نعم يجوز الإفطار في هذه الحالة والأخذ بقول الطبيب. حسنا. أحمد من البصرة يقول بعض الأحيان أقعد الصبح وقت متأخر والشمس طالعة، يصير أصلي قضاء صلاة الصبح مع صلاة الظهر؟ إذا فاتت في وقتها نعم يجوز أنه يؤديها في أي وقت آخر، يعني صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار هذا خرج وقت الصلاة فيصليها قضاء، القضاء لا يجب الفور فيه، يعني مواجب عليه أنه مباشرة بعد شروق الشمس أنه يصلي القضاء، يجوز التأخير ما لم يحصل تهاون في أداء الواجب، يعني يقدر يعني الأفضل يقدر يأخرها مثلا للظهر، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، بالليل ثاني يوم يقدر يأخرها ما لم يحصل تهاون في أداء الواجب. شو المقصود يعني بالتهاون؟ يعني يتقاعس، يسوف بلي، يسوف باكر أقضي بعد أقضي وهكذا. جيد. بنين من واسط سؤالها سمحت سيد، دائما ما يبتلى به المؤمنين والمؤمنات وهي مسألة تكبيرة الإحرام، واحد يقول أنا أسوي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويبدأ بالصلاة، واحد يقول النية قبل التكبيرة، واحد التكبيرة قبل النية، بشكل مجمل لو تسمحون يعني توضيح هذه، يعني بعد الإقامة بعد ما كمل الإقامة ينوي النية، إذا يريد يتلفظ بالنية ينوي يقول مثلا، وهذا وإن كان هذا مواجب، مثلا أصلي الظهر قربة إلى الله تعالى الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام. النية ما يصير أنها أخرها على تكبيرة الإحرام، يعني النية إما قبل تكبيرة الإحرام وتستمر بها، أو مقارنة لتكبيرة الإحرام وأيضا يستمر بها لنهاية العمل. فعندما يكبر تكبيرة الإحرام يستحضر النية في قلبه يكبر تكبيرة الإحرام، النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام قبلها. هذا الإقامة، هي الإقامة مستحبة، والأذان أيضا كذلك قبل الإقامة، هذا أيضا مستحب. الأذان والإقامة يجوز تركه لأنه مستحب، وكل مستحب يجوز تركه، لكن هو مستحب مؤكد يؤجر ويثاب الشخص إذا أتى بالإقامة وبالأذان أيضا. إذا النية أما قبل التكبيرة أو مع التكبيرة أو مقارنة للتكبيرة مباشرة. أحسن. أبو محمد من النجف يقول ما أدري إيش قد مطلوب صيام، مطلوب أنا يصير الآن في رجب أصوم صوم مستحب مو قضاء ما قدمه؟ لا، إذا مطلوب قضاء يجب عليه الأولا القضاء وليس أنه يصوم مندوب. إذا صام مندوب وهو مطلوب قضاء، هذا الصوم صوم الصوم المندوب، الصوم المستحب لا يصح منه. فإذا الصوم المستحب لا يصح لمن كان عليه قضاء شهر رمضان. نعم، لو كان جاهلا أو ناسيا، يعني شخص جاهل أنه عليه قضاء شهر رمضان مثلا، أو كان عالم وبعدين نسي أنه عليه قضاء شهر رمضان فصام صوما مستحبا، بعدين وراء المغرب تذكر أو علم، هذا الجاهل وهذا الناسي تذكر أو علم بأنه عليه قضاء شهر رمضان، هنا الصوم صحيح. فاللي مطلوب قضاء رمضان فقط شهر رمضان لنفسه لا يصح منه الصوم المندوب. فإذا المطلوب قضاء يصوم قضاء، إذا يريد يحصل الثواب في شهر رجب وفي شهر شعبان ينوي القضاء في هذه الأشهر حتى يحصل الثواب مال الصوم في هذه الأشهر. أبو أحمد من البصرة يقول أنا أعمل في عمل فيه أصباغ، ولكن بعد ما أكمل عملي وقبل لا أتوضأ أحاول أنه أجتهد في غسل يدي وإزالة هذه الأصباغ، ولكن بعض الأحيان بعد يوم أو يومين أشعر أنه بعد الصلاة أشوف أنه أكو بعض الأصباغ عالقة بإيدي أو بأصابعي، هل أعيد الصلاة اليومين السابق؟ يعني إذا علم بأنه هذا الصبغ هو السابق على الوضوء والصلاة فالوضوء مالته هذا باطل، وكذلك أيضا الصلاة. إذا يعني ما يدري أنه هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الصلاة مالته صحيحة، يعني واجب عليه الإعادة. إذا شك أنه هذا هل قبل الصلاة كان أو بعد الصلاة أو قبل الوضوء أو بعد الوضوء، الوضوء مالته وهذا صحيح، لكن عليه أنه يزيله والوضوء للصلاة الآتية. جيد. أبو سؤال آخر لأبو أحمد يقول أنا نويت أروح المكان يبعد 20 كيلومتر عن بيتنا، من وصلت لهذا المكان غيرت النية ورحت إلى مكان أبعد 12 كيلو تقريبا، من وصلت إلى هذا المكان الجديد أحسب المسافة من بيتنا لهذا المكان لو من 20 كيلومتر لهذا المكان؟ المسافر إذا يريد يقطع مسافة يكون هو عنده قصد لقطع المسافة قبل السفر أو قبل شروف السفر أو في بداية شروف السفر. إذا كان عنده قصد أنه يقطع مسافة شرعية 22 ذهابا و 22 إيابا مثلا، هذا يصل لقصر. إذا هو ما قاصد يعني يقطع مسافة، سافر 20 كيلو مثل ما ذكر الأخ، ما كان قصد يقطع مسافة فصلاته تمام، وصل 20 نوع أنه يقطع 10 أو 12 كيلو مثل ما ذكر الأخ، أيضا ما ناوي قطع مسافة لحد الآن هو، فأيضا الصلاة مالته تمام. وهكذا يعني حتى إذا يعني كل شوية زاد نعم، لأنه يشترط هو من الأول يكون قاصد لقطع مسافة طويلة. نعم، بالرجوع بالإياد إذا كان المجموع هذه المسافات إذا ضم 20 و 12 كيلو وهكذا، إذا كانت هاي المسافة تشكل 44 كيلو هي مسافة امتدادية، نعم نعم، في هذه الحالة يجب عليه قصر الصلاة. أم زهراء من ميسان يقول أنا مطلوبة صيام، يصير أقبل الآن؟ يعني أصور تقصدنا في السؤال الأخ في رجب وشعبان. نعم، إذا واحد مطلوب قضاء شهر رمضان ويريد يحصل ثواب الصوم في شهري رجب وشعبان فيقضي في شهر رجب وشعبان، وهم أيضا هذا يكون مبرئ لذمته بالنسبة للقضاء، وأيضا يحصل إن شاء الله يحصل ثواب الصوم في شهري رجب وشعبان. أحسنت. حيدر من كربلاء يقول بنيت بيت أو عمارة تصور، قال مقعد أجلكم الله بيت الخلاء في انحراف على القبلة حوالي 20 سنة، فأكو بيها إشكال إنها بهذه الحالة؟ طبعا يحرم استقبال القبلة واستدبارها على الأحوط لزوما. إذا كان يعني الجلوس مو باتجاه القبلة بحيث يصدق عليه ما مستقبل القبلة، يعني زائد مثلا مع القبلة، يعني منحرف عن القبلة بحيث اللي يلاحظه أو هذا أو العرف يقول هذا ما مستقبل القبلة. يعني لو كان الانحراف مثلا بنسبة 30 درجة هذا ما مستقبل القبلة، مثلا 20 درجة هذا ما مستقبل القبلة. فإذا كان أكو انحراف عن القبلة بحيث عرفا يصدق عليه أنه هذا ما مستقبل القبلة، هنا ماكو إشكال. أحسن. أبو حسين الطويري يقول يا ريت سمعت سيدي وضح لنا حول مسألة كثير السفر على رأي سيد الخوئي قدس سره. الكثير السفر عند سماحة السيد سستان دام ظلو يكون الشخص كثير سفر في 3 موارد: أن يكون العمل السفري مهنة له وهو السائق والملاح. المورد الثاني أن يكون السفر مقدمة لمهنته، كما لو كان الشخص مثلا من أهل كربلاء والعمل مالته في النجف أو في بغداد فيسافر مثلا يوميا إلى عمله، هذا السفر يكون مقدمة لعمله. المورد الثالث أنه يتكرر من عند السفر لغرض آخر، لا الأول ولا الثاني، كما لو كان يروح لغرض العلاج، للزيارة، لغرض النزهة. هذا عد سمحت السيستاني دام ظله الموارد الثلاثة بهن تم كثير يعتبر كثير السفر على تفصيل. السيد الخوي فقد المورد الأول والثاني، سائق والبحار. نعم السائق هو الملاح، وهذا المورد الأول يكون السفر اللي يكون العمل السفري مهنة له، المورد الثاني يكون السفر مقدمة لمهنتي. في المورد الأول وفي المورد الثاني أدى السيد الخوي قدس سر الشريف يتم في صلاته. في المورد الثالث يختلف مع سماحة السيد السيستاني، يختلف في هذا المورد الثالث اللي هو السفر لغرض الزيارة أو لغرض الطبابة أو لغرض النزهة. أدى سماحة السيد إذا صار السيد السيستاني دامضل إذا صارت عدة كثرة 10 أيام في كل شهر ويستمر لمدة 10 أيام ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، يعتبر كثير السفر. عد السيد أخوي هذا المورد الثالث ما يعتبر كثير السفر حتى وإن كان في كل شهر عدة 10 أيام ويستمر. حسن من بغداد يقول أنا مطلوب صيام قضاء ولكن ما أعرف إيش قد بالضبط. يقدر ما طوله مطلوب قضاء، يقدر سواء الصلاة أو بالنسبة للصيام يقدر بين الأقل والأكثر ويحسب على الأقل، مو واجب عليه أنه يقضى على الأكثر، لا يقضى على الأقل اللي هو القدر المتيقن. سؤال آخر عند حسن يقول بعض الأحيان بالسيارة أحلق الراديو على فد إذاعة من الإذاعات برنامج معين كذا، في أثناء البرنامج تطلع أغنية، هذه الأغنية ما أستمع لها وإنما أسمع، وبعض الأحيان يعني أصل الصوت مثلا أو أقول إذاعة أخرى، هذا المقدار من السماع هل سمعني؟ يعني هو يفترض أنه إذا يعني إذا فتح المذياع أو التلفاز مثلا على يعني فت قناة أو فت إذاعة طلعت أغنية عليه أنه إما ينصي هذا صوت المذياع ينصي أو يسده، أما ينصي أو يسده. إذا بقى خلاه يعني ويستمع فآثم، إذا ما يستمع افترض أنه لا ما يستمع لا يؤثم. جيد. علي من بابل يقول والدتي مسوي عملية تثبيت فقرات، فبالنسبة للصلاة وهي نايمة وصلي ما تقدر، بالنسبة للوضوء ما يصير عنده تثبت أبدا، بالنسبة للوضوء ما تقدر، الطبيب قال لها بعد 6 أشهر يا الله تقدرين تثبتين. فشنو حكم وضوءها بهاي الحالة؟ إذا ما تقدر تمسح قدميها بسبب يعني بسبب المرض الفقرات ما تقدر تمسح قدميها، في هذه الحالة شخص آخر يأخذ رطوبة من إيدها ويمسح قدميها، والأحوط لزوما أن تكون النية من الاثنين، يعني مثلا زوجها، ابنها، بيتها، من اللي موجودين بالبيت يأخذ رطوبة من إيدها، من إيديها يأخذ رطوبة، وهذا الشخص النائب يمسح على قدميها لأن هي ما تقدر توصل إيديها لقدميها، فهذا النائب هو اللي يأخذ الرطوبة من إيديها ويمسح على قدميها بشرط النائب يعني اللي هي طت نيابة. أي شخص تقول تعال أخذ مثلا رطوبة. النية هنا النية من الاثنين، من عندها ومن النائب، هم هي تنوي والأحوط طبعا على الأحوط لزوما إنه النية تكون من اثنين، من عندها ومن النائب. زين يأخذ ماي من إيديها. عليا من بابل تقول والدتي متوفي وأريد أصلي لها، مو قضاء وإنما استحبابا، فشنو تكون النية هنا؟ إهداء، نيابة؟ متوفية هي؟ متوفي وتريد تصلي لها مستحب؟ نعم. لو تقضي لها قضاء؟ لا لا لا مستحب. نعم يصير نيابة، ويصير أيضا تبعث بثواب الصلاة إلى روحها، تصير نيابة مثلا تصلي النافلة، تصلي ركعتين وتنوب عنها في هذه الصلاة المستحبة أو النافلة، ويصير أيضا بعد تؤدي مثلا العمل ركعتين تصلي قربة إلى الله تعالى، وبعدها تبعث بثوابها إلى فلان مثلا أو فلانة. نعم أحسنت. مين يصير؟ أحسنت بارك الله فيكم سمحت سيد. يعني إحنا الأسئلة هذه الليلة انتهت، يبقى ما أدري جيد عندنا وقت بالنسبة للمخرج. جيد بثلاثين ثانية أو 45 ثانية مثل ما يقول المخرج، غسل الجنابة، اكتسر غسل الجنابة وكمل، بعد ما كمل طلع شاف أكو حاجب على نقطة من نقاط جسمه، فماذا يفعل في هذا؟ نعم إذا كان الحاجب في البدن تجب إزالة الحاجب هذا وغسل هذه المنطقة اللي بيها حاجب بنية إتمام الغسل، يعني لو كان الحاجب بإيده مثلا هنا بد مادة صمغ مثلا صبغ غيره لاصق يمنع من وصول الماء البشرة يزيله، هذا إذا اكتشفه بعد غسل الجنابة يزيله، ويغسل هذه المنطقة اللي كان عليها اللاصق يزيله، ويغسل هذه المنطقة بنية إتمام الغسل. وإذا كان محدث أحدث في الحدث الأصغر خلال الفترة هاي نعم لا بعد الفترة نعم فيضم له الوضوء. أما إذا كان الحاجب في الرأس في الوجه أو في الرأس أو في الرقبة يزيله أيضا ويغسل هذا المكان، لكن يغسل الجسم بعده، يغسل البدن اللي هو الـ يعني ما يشترط الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، نعم احتياط استحباب، المهم يغسل البدن يعني. جيد أحسنتم سمحت السيد الأخير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابة، حياكم الله. شكرا لكم بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين على كرم المشاهدة والمتابعة والإصغاء، وفقنا الله وإياكم جميعا لطاعته واتباع سبله. نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم غد الاثنين تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.